بالخطط وانا برتاح، بتروح من قلب الجراح. بالخطط وانا برتاح، بتروح من قلب الجراح. بتعلم من ماري جرجس، بتعلم من ماري جرجس، ولمبة بموسمة. بصلي قدام صورتهم واحكي لهم كل اللي تعبني. بصلي قدام صورتهم واحكي لهم كل اللي تعبني. بحس أوام باستجابتهم، بحس أوام باستجابتهم، ودموع الفرحة تغلبني. بالخطط وأنا برتاح، بتروح من قلب الجراح. بالخطط وأنا برتاح، بتروح من قلب الجراح. بتعلم من ماري جرجس، بتعلم من ماري جرجس، ولمبة بموسمة. بإيديا هنور شمعة، واسجد قدام الأيقونة. بإيديا أنا هنور شمعة، واسجد قدام الأيقونة. مش هتنزل من عيني دمعة، مش هتنزل من عيني دمعة، خلاص شفت المعونة. بالخطط وانا برتاح، بتروح من قلب الجراح. بالخطط وانا برتاح، بتروح من قلب الجراح. بتعلم من ماري جرجس، بتعلم من ماري جرجس، ولمبة بموسمة. بشوف في حياتهم آية، بتعزي قلبي من جوه. بشوف في حياتهم آية، بتعزي قلبي من جوه. وناديهم يبقوا معايا، وناديهم يبقوا معايا، ماري جرجس والأنبا بموه. بالخطط وانا برتاح، بتروح من قلب الجراح. بالخطط وانا برتاح، بتروح من قلب الجراح. بتعلم من ماري جرجس، بتعلم من ماري جرجس، ولمبة بموسمة. طول عمري عايش مغلوب من الشر ومن الخطية. طول عمري عايش مغلوب من الشر ومن الخطية. توبني يا ربي فاتوب، توبني يا ربي فاتوب، وريني طريق الأبدية. بالخطط وانا برتاح، بتروح من قلب الجراح. بالخطط وانا برتاح، بتروح من قلب الجراح. بتعلم من ماري جرجس، بتعلم من ماري جرجس، ولمبة بموسمة. طول عمري شايل الهموم وناسي قوة ربي. طول عمري شايل الهموم وناسي قوة ربي. هنادي لك في كل يوم، هنادي لك في كل يوم، تيجيني وتفرح قلبي. بالخطط وانا برتاح، بتروح من قلب الجراح. برتاح في الخطر وأنا برتاح بتروح من قلب الجراح بتعلم من ماري جرجس بتعلم من ماري جرجس ولا باب والسمان.